الصلوات، طاعة من أسمى الطاعات، عبادة من أجل العبادات، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من جميل لطف الله عز وجل بخلقه، ومن عظيم منته عليهم أن دعاهم ربنا جل وعلا إلى ما فيه صلاحهم، صلاح الدنيا والآخرة، فأمرهم بالدعاء ووعدهم بالاستجابة لهم إنهم فعلوا ذلك. ثم بين ربنا تبارك وتعالى حال المستكبرين ومآلهم، فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين، يجمع الله عز وجل عليهم العذاب والهوان، وفي العذاب ضمنا الهوان، وإنما كان ذلك جزاء لهم على استكبارهم وإعراضهم. أبانت لنا هذه الآية مع غيرها من كتاب الله عز وجل أن الدعاء عبادة، بل هو عبادة مستقلة شأنه شأن الصلاة والزكاة والحج والصيام، غير أن أمرا فاصلا يلحظ في العبادة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج وفي الصيام، أنه قد يحال بين إنسان وبينها، فربما لا يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة كاملة لله رب العالمين، وربما لا يستطيع إنسان الصوم لمرض أو شيخوخة أو كبر أو نحوه، وربما لا يستطيع الزكاة لعدم بلوغ المال النصاب، وربما لا يستطيع الحج، غير أن الدعاء عبادة في مقدور كل إنسان، لا يعجز عنها إنسان، ولا يحول بينك وبينها حائل، فإنما هي ذكر باللسان بعد اعتقاد القلب وانعقاده على الإيمان واليقين في الله جل وعلا. يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يقول إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون، ويقول الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فبان لنا من هذه أيضا أن الدعاء عبادة، بل إن ذلك جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد أبانت لنا الآيات كذلك حال المستكبرين، كما أبان غيرها من الآيات صنفا آخر من الناس يتعامل بطريقة خاصة مع الدعاء، تلك الطريقة النفعية، فربما يتوجه إلى الله الإنسان إلى الله عز وجل يلهج لسانه بالدعاء إذا نزلت به نازلة، أو ألمت به ملمة، أو أحلت به ضائقة، إذا مسته البأساء أو الضراء، فإذا فرج الله عنه، أزال عنه الغمة والكربة، أعرض عن دعاء الله عز وجل وعن عبادته. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إنه صنف يتعامل مع الله عز وجل بالمصلحة، صنف عاش على قبيح الفعال وعلى سيء الخصال، فلا يرضاه الله رب العالمين. ولو تدبر ونظر وحقق لعلم أن في الابتلاءات التي تنزل بالعباد حكمة بالغة. فمن هذه الحكم التي تضمنتها الابتلاءات أن يتضرع الناس لله رب العالمين، فيظهروا إيمانهم بالله، ويظهروا ضعفهم بين يديه وافتقارهم إليه، ويظهروا عبودية كاملة لله عز وجل الذي بيده النفع والضر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ففي ذلك حكمة ينبغي أن يعيش عليها الإنسان، لا يكن صنيعه إلا كصنيع الأنبياء والصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. عبادة من أجل العبادات، تحفها أحكام ولها آداب. من هذه الأحكام والأداب الذي يحسن أن تتناول ويجدر بالمسلم أن يقف عليها، بل أولها ما تضمنه كتاب ربنا تبارك وتعالى، وما تضمنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب تقوى الله عز وجل وإطابة المطعم والمشرب والملبس. فإن ربنا تبارك وتعالى قد سطر في كتابه فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. يتقبل الله عز وجل ممن حسن عملهم فأخلصوا النية فيه لله رب العالمين. يتقبل الله عز وجل ممن حسن عملهم فجاء موافقا لما شرعه الله عز وجل يرضاه الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى وقاية وحماية، يتقي الإنسان بها عذاب الله عز وجل ويحذر غضبه. التقوى لا تكون إلا بإتيان الأوامر واجتناب النواهي. بل انظر إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وهذا مظنة إجابة الدعاء، أشعس أغبر أصابه من السفر العناء، وهذا مظنة إجابة الدعاء، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل دعوة المضطر، دعوة من لجأ إلى الله عز وجل الذي يعرف تصريفه للأمور، لكنه على حال لا يرضاه الله عز وجل. مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ ولقد قرر الشرع أن كل جسم نبت من سحت النار أولى به، ولو استجاب الله عز وجل لمثل هذا في الدنيا لكانت من المبشرات، فكانت عاجل بشرى المرء ومن كانت هذه حالته لا يبشر في الدنيا، إنما يتقبل الله من المتقين. فأطب مطعمك وأطب مشربك وأطب ملبسك، ثم ادعو الله عز وجل يستجيب لك. ولا يستجيب الله عز وجل من إنسان على حال مغايرة لحال المتقين. ثاني هذه الأمور تجنب المظالم، فإن كان ثمة مظلمة فلتتحلل من أصحابها ولتردها إلى أصحابها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له في جملة وصايا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي البخاري أيضا من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولا يدعى هنية على الحمى، فكان مما قاله له: يا هني اضمم جناحك على المسلمين، يعني اكفف الظلم عنهم، اكفف الظلم عنهم، ولتكن بهم رفيقا رحيما لطيفا لينا هينا. قال: واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة. بل في الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم يرفعها الله حتى تكون فوق الغمام، ثم يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك، يعني أيتها الدعوة ولو بعد حين، أو وعزتي وجلالي لأنصرنك، يعني أيها المظلوم ولو بعد حين. فمن ذا الذي يجاهر الله عز وجل بأمر فيه ظلم لعباده؟ من ذا الذي يبارز الله عز وجل بظلم الخلق، بأكل أموال الناس بالباطل، بأكل أموال اليتامى، بالتجبر والتكبر على عباد الله؟ يا هذا أنت تعادي رب العالمين. بل انظر، انظر إلى فطنة عجوز من العجائز. فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا من الحبشة في هجرتهم الأولى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعجب ما رأيتم بأرض الأحابيش؟ فقال شاب من شباب المسلمين: إن أعجب ما رأيت بأرض الأحابيش يا رسول الله أني رأيت امرأة من عجائزهم تمشي وعلى رأسها قلة، فبينما هي في الطريق إذا بشاب من شبابهم بيده بكفه بين كتفيها دفعها فخرت لركبتيها وانكسرت قلتها. فلما قامت نفضت التراب عن ثوبها وقالت: أي غدر، أي غدر، والله لتعلمن غدا إذا ما جمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، لتعلمن كيف مقامي ومقامك غدا بين يدي رب العالمين، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. نعم، كلمة كلنا على يقين منها، لكننا لم نستصحبها في بيعنا وشرائنا، في حلنا وترحالنا، في حركتنا وسكوننا، في صباحنا ومسائنا، في جميع شأننا. ولو استصحبناها لتغير حالنا. فعند الله تجتمع الخصوم، تصح أن تكون منهج حياة، فضعها بين عينيك لا تفارقك. ذلك وذلك فقط الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب، استعمل عمر سعدا فجعله وليا على الكوفة، فجاء أهل الكوفة يشكون سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله عمر وجعل مكانه عمارا، ثم أرسل إلى سعد فقال: يا سعد، إن القوم يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنها. إذا صليت العشاء ركدت في الأوليين وخففت في الأخريين. فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر سعدا ومعه رجل أو رجال إلى الكوفة، فما تركوا من مسجد إلا دخلوه، وما استشرفوا أحدا إلا سألوه، والكل يثنون خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل من القوم يدعى أسامة بن قتادة فقال: أما إنكم قد ناشدتمون الله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل بين الرعية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال عبد الملك بن عمير وهو راوي الحديث عن جابر بن سمرة: قال: والله لقد رأيته، والله لقد رأيته وقد أطال الله عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وإنه لشيخ كبير يمشي في شوارع المدينة فيتعرض للجواري يغمزهن، فإذا عوتب في ذلك قال: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، ولو أنصف نفسه لقال: شيخ مفتون أصابته دعوة مظلوم. فأين يذهب المرء من دعوة المظلوم؟ ينام المرء ظالما لغيره، وينام المظلوم لا يقوى إلا على الدعاء، فمن ذا الذي يستنصر له؟ من الذي ينصره؟ إنه يستنصر الله عز وجل، يطلب النصر من الله عز وجل. ألا ترى أن نوح عليه السلام لما قال: أني مغلوب فانتصر، هطلت الأمطار وتفجرت الأرض عيونا وأغرق الله الأرض ومن عليها؟ ذلك أنه مغلوب، والذي ينتصر له الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة تدعى أروى بنت أويس أتت مروان بن الحكم تشتكي من سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه ظلمها شيئا من أرضها، أخذ شيئا من أرضها بلا حق، فأرسل مروان بن الحكم والي المدينة إلى سعيد بن زيد وأخبره الخبر، فقال: أنا آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال مروان: والله لا أسألك بينة بعدها، لا أحتاج إلى مزيد قول ولا إلى بيان شاف لهذا الأمر، فقد أذهبت ما في صدري. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واجعل قبرها في أرضها. قال عروة بن الزبير: فلقد رأيتها وقد عمي بصرها تلتمس الجدر، وإنه كانت لها بئر في حائط لها فوقعت في البئر فكان قبرها، فكان البئر قبرها. فانظر إلى دعوة سعيد، إنها ليست دعوة صاحب ولا دعوة مبشر بالجنة، وإنما هي دعوة مظلوم. فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إنهم تجبروا على العباد بقوتهم، نالوا ما نالوا بقوتهم، وترك العباد ما تركوا لضعفهم. لكن اليوم يوم الفصل، يوم يعود فيه الحق إلى أصحابه، فيقف هؤلاء الذين تجبروا بقوتهم بين يدي الله عز وجل لا يرفعون طرفهم، بل إنهم في ذهول وحور، بل إنهم في ذلة وهوان. اليوم ينصف الله عز وجل الذين ظلموا من الذين ظلموا. فاتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. يحسن بك أيها الأخ الحبيب أن تقدم بين يدي دعائك بتقدمة من حمد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده، فإن ذلك أحرى أن يستجيب الله عز وجل لك. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو في صلاته، فلم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما هذا فقد عجل. فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو لغيره، هكذا جاء في الحديث، فقال له مباشرة أو لغيره، معلما لغيره وله: يا هذا، إذا صليت فاجعل بين يدي دعائك تمجيد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى خير. بل انظر في فاتحة الكتاب: تلهج ألسنة الكبار والصغار بها في كل وقت وحين. تدبرها، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والصلاة اسم من أسماء الفاتحة. وإنما ذلك مستفاد من هذا الحديث، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه التقدمة من حمد الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده وتفويض الأمر إليه هي لهذا الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بل انظر في دعاء الاستخارة، فإنه من هذا الباب: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وتقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم تسأل الله عز وجل أن يتخير لك الأمثل، فتقدم بتقدمة فيها تمجيد وتحميد وتكبير لله عز وجل بل ومن الثناء عليه، بل يحسن منك أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا رجوت به وجه الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم يسيرون في فلاه، فأخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فأطبقت على فم غارهم صخرة، فقال أحدهم: والله لا ينجيكم منها إلا أن تتجهوا إلى الله بأعمال عملتموها صالحة، يعني خالصة لله عز وجل مما يرضاه الله عز وجل. فدعا الأول وجعل بين يدي دعائه بره بوالديه، ودعا الثاني وجعل بين يدي دعائه امتناعه عما حرم الله عز وجل، ودعا الثالث وكان مقدما بين يدي دعائه لحفظه للأمانة بل وتكثيرها وتنميتها لصاحبها. ففرج الله عز وجل عنهم كربتهم في الدنيا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عاجل بشرى المؤمن، فإن الذي فرج كربتهم في الدنيا يكسل لهم الثواب في الآخرة. كما يحسن منك أيها الحبيب أن تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في أحد قولي العلماء أهل التفسير: فادعوه بها، أي فاسألوه بها. والثاني: فسموه بها. فادعوه بها أي فسموه بها. وهذا ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فهذا سؤال لله عز وجل بأسمائه الحسنى. ومن المستحسن أن تتخير من الأسماء ما يوافق مسألتك. فانظر إلى موسى عليه السلام يقول: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سأل المغفرة فكانت بسم الله الغفور، وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سأل الله عز وجل الرحمة باسمه الرحمن أو الرحيم. بل انظر إلى عيسى عليه السلام إذ يقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بل انظر إلى سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وانظر إلى يعقوب عليه السلام قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فإذا سألت الله الرزق فاسأله باسمه الرزاق، إذا سألته الرحمة فباسمه الرحمن باسمه الرحيم، إذا سألته هبة أو ولدا فاسأله باسمه الوهاب، إذا سألته الشفاء فاسأله باسمه الشافي. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذلك يجدر بك ويحسن منك أن ترفع همتك في الدعاء، فلا تدعو بخير الدنيا وتغفل عن خير الآخرة، فإن هذا أمر ذنه ربنا تبارك وتعالى في كتابه. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بل أثنى ربنا تبارك وتعالى على الذين يسألون خير الدنيا والآخرة، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذا المعنى فيقول في دعائه في الصلاة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما إنك قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وآجال مقسومة، وإن الله لن يؤخر شيئا عن حله ولن يعجل شيئا قبل حله، ولو سألت الله الجنة واستعذت به من النار لكان خيرا وأولى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يرقي همة المؤمنين إلى الدعاء، قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يجزم ويعزم ويؤكد. إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، في رواية: فإن الله لا مكره له، يعني إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. قال: وإنما ليعظم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى، فإنه أوسط الجنة، يعني أفضل الجنة وأعلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مزيدا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأمور التي تعد من الآداب في الدعاء ألا يستعجل المرء الإجابة، وأن يكون لحوحا ولا يكون ملولا، فإن ربنا تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر إذن ويترك الدعاء. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل، وإنما يلح في الدعاء ويلح في الدعاء، يدعو مرة ومرتين وثلاثا وأربع، يدعو إلى ما شاء الله عز وجل. فإن من أدام طرق الباب أوشك أن يفتح له. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يلح في الدعاء. ألم ترى أنه لما أرسل الطفيل بن عمرو الدوسي إلى دوس فعصوا أتى عمرو أتى الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد على صوته: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت. فقال القوم: ادعوا عليهم يا رسول الله. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، وهذه من آداب الدعاء، ورفع يديه إلى السماء، وهذه أيضا من آداب الدعاء. ثم قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم ثلاثا. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وقال لمن سأله السقيا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رفع يديه إلى السماء ومستقبل القبلة يهتف بربه، يستغيثه ويستنصره ويدعوه، حتى سقط رداؤه من على منكبيه، يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله كفاك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، معلما ومرشدا وموجها لنا إذا دعينا ربنا أن نلح في الدعاء. فلا يستحسر الإنسان عن دعوة دعاها له فيها خير، فإنه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث خصال: الأولى أن تستجاب له تتحقق كما هي، الثانية أن تدخر له في الآخرة فيكون له من الأجر بمثل دعوته. فإننا قد علمنا أن الدعاء عبادة مستقلة. والثالثة أنه يصرف عنه من السوء بمثلها. فلننتبه لذلك، فلا نستحسر ونترك الدعاء، وإنما تلهج ألسنتنا صباح مساء بالدعاء. فمن كانت له حاجة فلا يستعجل، وإنما يديم الدعاء. فكما قلنا: من أدام طرق الباب أوشك أن يفتح له. من الآداب كذلك أيها الإخوة الأحباب تحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة، منها الثلث الأخير من الليل. فإنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر أو الأخير إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذه أجل ساعات الليل. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، كذلك الساعة التي في يوم الجمعة، والتي عناها رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والراجح من أقوال أهل العلم أنها آخر ساعة بعد العصر، يعني آخر ساعات اليوم، آخر ساعة بعد العصر. فإن الخلاف فيها واسع وعريض في كتب الفقه، لكن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء في السجود. والصائم له دعوة لا ترد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر، وكذلك بعد الصلاة. فإنه قد جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب، في تفسير الطبري، في التفسير الطبري أثر عن ابن عباس بإسناد ضعيف أنه قال: فإذا فرغت من الصلاة فسل الله عز وجل وارجوه وانصب له. وثبت أيضا بإسناد صحيح في تفسير الطبري من حدم أثر قتادة أثر عن قتادة أنه قال أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة أن يبالغ في الدعاء ويتأيد ذلك بما ورد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة الأحباب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب يحصل منها خيرا ويحصل أخوه منها خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملك عند رأسه، فما يدعو بخير إلا قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فلا تحجر واسعا، ادعو لأخيك بظهر الغيب وادعو لعموم المسلمين، فإن هذا الأدب الذي بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولم نره، اللهم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.